الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال لي بعض الشباب: أجلس مع سورة التكوير 3 ساعات حتى أحفظها. قلت له: أبشر، والله لقد اختارك الله لتجلس مع القرآن أكثر مما نجلس. وهل جليس في الدنيا أفضل من القرآن؟ الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.